هني يا حمد هيل يا غلى البشر هيل يا غلى البشر يما يما يما والله اني احبك حيلي يغلى البشر ودي اقول كلمة كل لحظة بحياتي في غيابك دهر يما يما يما والله اني احبك حيلي يغلى البشر ودي اقول كلمة كل لحظة بحياتي في غيابك دهر يما يما والله اني احبك هيل يغلى البشر يما يما يما والله اني احبك هيل يغلى البشر هيل يغلى البشر لما حضنك اضمه يما انسى الحزن والاه وانسى القهر كني طفل وحلمه يرقد في حضن امه مهما طال العمر لما حضنك اضمه يما انسى الحزن والاه وانسى القهر كني طفل وحلمه يرقد في حضن امه مهما طال العمر يما يما والله اني احبك هيل يغلى البشر يما يما يما والله اني احبك هيل يغلى البشر هيل يغلى البشر ادري قلبك يهمه اني يبقى بسعاده واني ما اشوف شر وانغدت فيني حمه تذري فينا الدموع وتعلنين السهر ادري قلبك يهمه اني يبقى بسعاده واني ما اشوف شر وانغدت فيني حمه تذري فينا الدموع وتعلنين السهر يما يما والله اني احبك هيل يغلى البشر يما يما يما والله اني احبك هيل يغلى البشر هيل يغلى البشر يما دنياي ظلمة لا رحلتي واذا جيتيني بان الفجر انتي العروق دمة وانتي العيون يا يما تراك النظر يما دنياي ظلمة لا رحلتي واذا جيتيني بان الفجر انتي العروق دمة وانتي العيون يا يما تراك النظر يما يما والله اني احبك هيل يغلى البشر يما يما يما والله اني احبك هيل يغلى البشر هيل يغلى البشر اطلب الله يمه لك بطول العمر يا قدوتي في الصبر واطلب الله يمه برج واحتسب يا يمه من هالاجر اطلب الله يمه لك بطول العمر يا قدوتي في الصبر واطلب الله يمه برج واحتسب يا يمه من هالاجر يما يما يما والله اني احبك حيل يغلى البشر يما يما يما والله اني احبك حيل يغلى البشر يما يما يما